فما كان واجبا فالوسيلة إليه ماذا؟ واجب، وما كان مستحبا فالوسيلة إليه مستحبا. فالعلم عبادة بما كان وسيلة، أو هو عبادة في ذاته، بمعنى أنك تؤجر على العلم مرتين، تؤجر في سلوكك طريق العلم ابتداء، وتؤجر بما كان وسيلة لماذا؟ للطاعة والقربة انتهاء. ولذا فالعلم مطلوب لذاته، مطلوب لغيره، مطلوب لذاته مطلوب لغيره. ولذلك طلب السلف العلم ولو لم يكن لهم حاجة فيه. ولذلك نحن ندرس أحكاما شرعية، هذه الأحكام قد لا تعنينا، هذه الأحكام قد لا يقوم عليها تعب. يعني أنت تتعلم أحكام الطب وما أنت دكتور، ما أنت طبيب، صحيح؟ أنت تتعلم أحكام البيع والشراء وما أنت تاجر. قد تتعلم أحكام الحج ولم يتعين عليك الحج، صحيح؟ فدل هذا على أنه مطلوب لماذا؟ لذاته، من قول النبي صلى الله عليه وسلم طالب العلم فريضة على كل مسلم. طبعا في بعض الروايات مسلم، لكن هذه زيادة فيها نظر، لأن النص على المسلم هو نص بفحوى الخطاب على من؟ على المسلم، وهذا من سمى عند المسلمين فحوى الخطاب، لأن النساء شقائق الرجال، فما خطب به الرجال خطبت به من؟ النساء تبعا. كذلك قلت مشهد لكونه عبادة هو تسمية الشارع للعلم جهادا، ومنه قوله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا. فقول جمهرة المفسرين في هذه الآية وجاهدهم بماذا؟ بالقرآن. فسمى العلم ماذا؟ جهادا، لأن من صور العلم ماذا؟ إقامة الحجة على من؟ على المخالف، هذا من صور العلم، ومناظرة ومجادلة المخالف. فقال وجاهدهم، يعني جادلهم، ناظرهم، حجهم بالقرآن. فجعل العلم جهادا، ومتى حمل العلم مسمى الجهاد فهو ماذا؟ فهو عبادة، لأن الاشتراك في الاسم يقتضي الاشتراك فين؟ في الأحكام، صح؟ هذه قاعدة مهمة جدا تنفع. مثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأمنا عائشة رضي الله عنها إشحاضت وهي في طريق الحج، قال لعلك نفست. من هذا المسمى، صحيح، نستنبط أحكام النفاس. ما هو المسمى؟ أنه سمى الحيض ماذا؟ نفاسة. فعليه فأحكام النفاس راجعة إلى أحكام ماذا؟ أين الدليل على أن النفساء لا تصلي؟ هل عندك دليل؟ ها؟ الدليل هو الحديث، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ بما سمى الحيض نفاسة دل هذا الاشتراك على أن أحكامهم بهذه قاعدة ثانية، وهي الاشتراك في الاسم يقتضي الاشتراك في الحكم، إذ لا معنى للشيء أن يحمل مسمى الشيء إلا أن يكون ماذا؟ منه مشتملا عليه، وإلا أن يكون شبيها له ونظيرا، وإلا أن يكون مساويا له. فسمى العلم جهادا. قلت وما يشهد لكونه عبادة ما رتب على طلب العلم أجورا ومثوبة وفضلا. ومعي لطيفة قبل أن أغادر هذه المسألة، الذي ما أرى أحدا يعني يجادل فيها أو يشاهد فيها، وهي أن العلم عباد، ما عندكم في ذلك إشكال، صحيح؟ تسمية العلم جهادا تستنبط منه شيئا، أن العلم لا يقوم إلا ببذل ماذا؟ مال وبذل نفس. فلا تدخل في العلم نفسك، ولا تدخل في العلم ماذا؟ مالك. الإمام مالك أفضى به طلب العلم إلى أن باع سقف بيته فنقض خشب سقف بيته فباعه. وابن معين أنفق في المال في العلم مليونين حتى لم يبق له نعلان ينتعلهما. ومن طرائف ما وقع لأبي الحسن الفالي رحمه الله أنه ألجأته النفقة في العلم إلى بيع كتاب الجمهرة للإمام ابن دريد، فباعه للشريف المرتضى وكان قاضيا، فودع النسخة بتلك الأبيات الرخراخة، فقال أنشت بها 20 حولا ثم بعتها، لقد طال بعد شوقي لها وحنين، وما كان ظني أني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني. وقد تخرج الحاجات يا أم مالك زوجة، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ظنين. فلما ودعها بتلك الأبيات فبلغت الشريف المرتضى فرد عليه النسخة وأعطاه فوقها 60 دينارا يستعين بها على مكاء الحاجات ويستعين بها على تلك الحياة، على مصاعد الحياة. فلما سماه زيادة دل على أنه لا يكون إلا ببذل، وقائلة أنفقت ما حوت يمينك من كتب. فقلت لها دعي لعلي أرى كتابا يدلني كيف آخذ كتابي بيدي. فلما سماه زيادة أفاد هذا المعنى أن العلم لا يكون إلا بماذا؟ إلا ببذل، إلا ببذل، ولا يكون إلا ببذل نفسه. فهذا الزمخشري على اعتزال فيه يقول سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطبع نار، أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي لحاقي. المهم أن طلب أن العلم جهاد، ومتى كان العلم جهادا فإذا ففيه من بذل النفس وبذل المال تنتفع. مسألتنا الثانية، إذا كان العلم عبادة فما حكم الانشغال بفرض العلم عن النفل العبادة؟ هل يجوز للمرء أن ينشغل بفرض العلم عن نفل العبادة؟ ما عندكم من الجواب؟ قول كان الإمام الشافعي عند الإمام أحمد انشغل بالعلم عن التطوع. شفت، هو استدل بفعل الشافعي. هنا بقى توقف معكم وقفة مهمة جدا أو هامة. هل استدل بأثار السلف في إنشاء أحكام شرعية؟ لا تقولون يا شيخ محمد ما عندك. ها؟ الدليل أولا ماشي غيره. قول يا بيشاء. هذا بقى من ضبط مولانا الشيخ الألباني. أثار السلف لا تكون دليلا إلا إذا كانت ظافرة، لكن لا تأتي بقول الواحد أو فعل الواحد فتنشئ به حكما شرعيا، وإلا لجعلت قول غير الرسول أو فعل غير الرسول ماذا؟ حجة. فالحجة منتفاة عن الشخص بحاله، صحيح؟ إلا من شخص من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فكنا ننازع في حجية آثار من؟ الصحابة، وانتهينا إلى قول وسط أن أسألنا في قول الصحابي أو فعله لا يكون حجة إلا إذا وقع عليه الإقرار من من؟ من سائر الصحابة، صحيح؟ فلم نجعل قول الواحد من الصحابة حجة، فكيف نجعل قول الواحد من السلف ماذا؟ حجة. فقصة الشافعي هذه لا تنشي حكما، ولذا ينفع هذا في باب استئناس لا في باب استشهاد. فالشافعي دخل بيت الإمام أحمد، وكان أحمد يكسر ويقول الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للبدن، فهل عن هذين من عوض؟ فلما دخل بيته وأهل العلم قديما كانوا في امتحان أبد، فإذا بابنة الشافعي رحمه الله تعالى ماذا فعلت؟ قدمت له طعام كثيرا وقدمت له الماء، وهما مختبرا الرجال، فليس من شمت طالب العلم أن يأكل كثيرا، وليس من شمت طالب العلم أن ينام كثيرا. فأكل الشافعي الطعام كله وما مست يده الماء، فعادت تسأله تابت تقول الشافعي الشافعي فوالله لقد أكل الطعام كله وما مست يده الماء. قال يا ابنتي تعالى. فقال للشافعي اسمع ما تقول. الله أكبر، لأنه يحرم أخذ الناس بسنة صحيح. كان الأعمش والأعرج يمشيان، فقال له: ما يقول الناس إذا أبصر أعمش وأعرج يمشيان؟ فقال له: يقولون الأعرج والأعمش. قال له: فيأتمان. قال له: فماذا إذن؟ قال له: يشير كل منا في طريق فيسلمان. يعني شوف، فرط في الصحبة لأجل ماذا؟ سلامة الناس، أن يسلم الناس. ومثل هذه الصحبة يفرط فيها الأعمش والأعرج، إمامان محدثان. قال له: لماذا؟ ليسلم الناس ماذا؟ من اسم الوقوع في أمرنا، فيقولان الأعمش والأعرج. والله المستعان. في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحبه افترضته عليه. ما هو العلم الآن، هل هو فرض في أصله ولا هل هو مستحب في أصله؟ صحيح. ويرتقي إلى رتبة الفرضية. يعني أنت الآن ذاهب إلى الحج، صارت معرفة أحكام الحج في حقك ماذا؟ لكن هل هي واجبة على أولئك السواد من الناس؟ ها؟ فمن منهم يتكلم في الحج الآن ولم يتزوج بعد؟ ها؟ قول يا شيء. أبو هريرة كان يسأل له ثلاثة أسئلة. طيب، هذه المسألة فعلا يجوز المرأة أن ينشغل بفرض، قلت لا بأس، أو يجوز المرأة أن ينشغل بفرض العلم عن نفل العباد على شروط. الأول: ألا يكون حالة غالبة أو دائمة، يعني تفعلها مرة، تجلس كل الليل عند خطبة الجمعة في الغد، وتحتاج إلى أن تقرأ أولئك المنكرين للسنة بحجة ظاهرة، فجمعت كتبك ومراجعك من أجل أن تخرج بخطبة قوية في الرد على منكر السنة، فاضطرك هذا إلى أن تجلس الليل كله في ماذا؟ يعني هذا لا بأس، لكن أن تجعل هذا حالا غالبة، لم يكن هذا من هدي من؟ من هدي السلف. تمام؟ لأن الأصل شرعا الجمع ما بين ماذا؟ ما بين الواجبات، ما بين المستحبات، ما بين صح؟ خلو في السلم كافة. فاحذر ما يصيب طلبة العلم الآن من لوثة عجيبة. ما هي اللوثة التي تصيب طالب العلم؟ غالبا ما يكون الشيء على حساب الايه؟ فتجده مجتهدا في طلب العلم على حساب ماذا؟ وتجده مجتهدا في العبادة على حساب طالب الايه؟ طالب الايه؟ طلب العلم. ما ينبغي. خلو في السلم كافة. اجمع ما استطعت ما بين ماذا؟ ما بين الحسنات. صح؟ كما أضرب مثالا طريفا: أبوك أرادك على الزواج من ابنة عمك، وأمك أرادتك على الزواج من ابنة خالتك، فماذا تفعل؟ تتزوجهما معا. صح؟ لكن هل تطيع أباك بعصيان أمك؟ أو تطيع أمك بعصيان أبيك؟ ها؟ أم تجمع طاعتهما معا؟ صحيح؟ عايز ايه انت؟ ايه؟ ما سمعت. يا سبحان الله، ادركت الشر عندما تسأل هذا. اذا كان صوتك لا يصلني فكيف تسأل؟ تعال الى فنقول: اولا الا تكون حالا غالبا، صحيح؟ اثنين: أن يكون فرض العلم أولى ها هنا من نفل العبادة. وخل بالك المفضول قد ينقلب ماذا؟ فاضلا. صحيح؟ المفضول قد ينقلب ماذا؟ فاضلا، باعتبارات الزمان المكان إلى آخره. واضح؟ لا شك الصلاة الجماعة على وقتها أفضل، ولا ما هي أفضل؟ أفضل القربات. لكن إذا كنت في شغلة إصلاح ما بين متخاصمين، ها، فعندئذ هذه الشغلة وهي شغلة بمفضول ينقلب بها المفضول ماذا؟ فاضلة للإصلاح بينهما. صحيح؟ نتأمل هذه المسألة. فعليه طلبة العلم ثانيا يجوز أن ينشغل على الشرط الثاني، وهو أن تكون له حاجة في ذلك، وإلا فهدي السلف كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقسم ليله ثلاثة أثلاث، فثلثه لنومه، وثلثه لقيامه، وثلثه لمراجعة ومدارسة العلم. فإن جاءك رجل يقول لكني قرأت أن الإمام فلان نهر ليلة في طلب مسألة وكذا، نعم هذا صحيح، لكن لم يكن حالا إيه؟ لم يكن حالا غالبا، صحيح، إنما هذا كان منه لحاجة عاجلة، ولم يكن هذا منه على حال غالب. المسألة الثالثة يا طلبة العلم، ها؟ طيب أعطينا بس يا أحمد من فضلك مسألة واحدة أخرى. مسألة الثالثة، دفع الزكاة لطالب العلم، هل يجوز لطالب العلم أن يفرغ لطلب العلم ويعيش على الزكاة؟ يعني يكون هذا من مصارف الزكاة، هل طلب العلم من مصارف الزكاة؟ هذه المسألة ترجع بنا إلى آية سورة ماذا؟ إنما الصدقات، صحيح؟ إنما الصدقات. فالإشكال راجع إلى هذه الآية، إلى تأويلها طبعا. فمن تأول قوله وفي سبيل الله على عمومه أدخل طلب العلم تحت هذا العموم، لكن يرى أن العموم هنا ضعيف. لماذا العموم هنا ضعيف؟ لأن الله تعالى قال إنما، وإنما في اللغة العربية تفيد ماذا؟ حصر. فإن حمل قوله تعالى وفي سبيل الله على العموم ينافي الحصر الوارد في أول ماذا؟ في أول الآية. ولا ينبغي أن تفسر آخر الآية بما ينقض ماذا؟ أولها. لأن من شروط التفسير عند أهل العلم ألا يخالف ماذا؟ السياق، ألا يخالف السياق. لكن عندنا وجه آخر، أن قوله بسبيل الله هو ماذا؟ الجهاد، صح؟ والعلم سمي ماذا؟ جهادا، والعلم سمى جهادا. لذلك تقرأون لك العالم المجاهد، وما حمل سيفا قط. فما يقصدون بالجهاد هنا؟ جهاد العلم في الرد على أهل البدع وأهل الأهواء، صحيح؟ نحو ذلك. يبقى هذا وجه يمكن حمل الآية عليه. نعم. ولذلك هناك أربعة أقوال لأهل العلم في قوله تعالى وفي سبيل الله، ثلاثة أقوال. الأول عموم، أنه يعم جميع أنواع البر. الثاني الحج والجهاد، والحج والعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحج والعمرة ماذا؟ جهادا. ولذلك الشوكاني يرى يجوز بذل الزكاة لأجل ماذا؟ للحج وليه؟ والعمرة. فيجوز أن تدفع الزكاة لماذا؟ في هذا الباب، واضح. وابن تيمية كان يرى العلم جهادا، وعليه فيجوز دفع الزكاة لطالب العلم ولو فرغ لطالب إيه؟ لطالب العلم. وقد رأيت الشيخ ابن تيمية يقول ذلك. وقديما وجدوا في دواوين بعض أهل العلم أو دواوين بعض الأمراء أوراقا وصحفا قد كتب فيها ماذا؟ نفقات طلبة إيه؟ طلبة العلم، وما يدفع لهم من خزانة الدولة في هذا الباب من أجل أن يفرغوا لطلب العلم. رحمة الله على امرأتين، أم الثوري كانت تقول يا بني اطلب العلم وأنا أفتيك بمرجلي، وأم الشيخ بن باز هيا بنت حزين، فهي من قامت على هذا أي نحو هذا من النفقة على ولدها في طلب العلم. طيب هناك فائدة أخيرة قبله العلم عبادة، هل المقصود بهذا مطلق العلم؟ فمن حمل الألف واللام هنا على الاستغراق قال مطلق العلم عبادة، علم الطب، علم الهندسة، علم الزراعة إلى آخره. ولكن من حمل الألف واللام هنا على العهد الدين فالمقصود بذلك علم ماذا؟ الشريعة. وللثاني شاهد من قول عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد مال الإمام الحافظ ابن حجر إلى الثاني في شرحه للصحيح، فذكر أن المقصود بقول تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قال الذين أوتوا العلم يعني ماذا؟ الشرعي. والذي أرى أن الأصل في الكلام أن يحمل على عرف أهله، فلو قلت لكم العلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال طالبوا العلم، فهذا باب ماذا؟ الشرعيات. يبقى قول العلم هنا العلم ماذا؟ ولكننا لا نمنع الأجر في حق ماذا؟ من تعلم الطب، من تعلم الهندسة، فأولئك لهم وجود صحيح ولهم شرف وفضل. لكن الذي جاء في الشرف والفضل مطلق الشرف والفضل والأجور ونحو ما تستغفر له الملائكة ونحو نحو نحو هذا، فإن هذا في ماذا؟ لطالب العلم ماذا؟ الشرعي. طب ما هي المرجحات؟ أولا الأصل في الألف واللام أنها للعهد الدين، خل بالك في سؤال جيد يعني. أصل في الألف واللام أنها للعهد الدين لا تحمل على عموم الاستغراق. اثنين هناك شاهد من يرد الله به خيرا نفقهه. ثلاثة أن الكلام يحمل في المعنى على عرف من؟ على عرف أهلي. صحيح. أربعة لأن هذا العلم هو المقصود، لأنه العلم الموصل إلى غاية الوجود وهي عبادة الله فيه في الأرض، أما غيره فلا يوصل إلى تلك الغاية، فعلوم الهندسة لا توصل إلى غاية عبادة الله في الأرض غالبا، قد توصل لكن ليس، لكن علم الشريعة هو الذي يوصل إلى هذا المقصود الغاية. انتهينا من هذه الحصة الطيبة المباركة.